ايوه يا باشا ايوه الرحمن عليك يا سيدنا هيبل سيدنا يا رب الرحمن الرحيم. بسم الله عليك يا سيدي. الله أكبر. وشاهدتي وما أنا عيالي صدق الله العظيم.